وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحالي والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له، تصح الحوالة به والبراءة منه ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين. وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر. طيب هذه زكاة الأجرة، زكاة الأجرة متى يزكي؟ إذا إنسان عنده بيت يؤجره متى تجب الزكاة فيه؟ المشهور من المذهب أن ابتداء الحول من العقد، ابتداء الحول في الأجرة من العقد لا من القبض. والقول الثاني أن ابتداء العقد، أن ابتداء الحول من القبض، من القبض سواء قبضه مقدما أم مؤخرا. والقول الثالث أن الأجرة تزكى حال قبضها، لا يشترط الحول، وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام تيمية. إذن هنا ثلاثة أقوال في مسألة زكاة الأجرة. القول الأول أن ابتداء الحول من العقد، من العقد. فمثلا أجرتك بيتي، أجرتك بيتي بعشرة آلاف من أول المحرم، متى يبتدي الحول؟ من المحرم، سواء قبضتها مقدما أم مؤخرا. فإن قبضتها أنا مقدما، نظرنا إن استنفقتها أثناء الحول لا زكاة فيها، وإن كانت مؤجلة فإنه تجب زكاتها. واضح؟ يعني مثلا قلت أجرتك بيتي بعشرة آلاف، قلت خلاص الأجرة أعطيك إياها إذا فرغت المدة، فلما فرغت المدة أعطيتني عشرة، نقول هنا تزكى لأن حال عليها حول. طيب فإن أعطيتك، فإن أخذتها منك مقدما، نقول هنا انظر إن بقيت زكاها، إن استنفقها أثناء الحول لم تجب الزكاة. وهذا هو المذهب. إذن المعتبر في ابتداء حول الزكاة هو إيش؟ العقد، من العقد. طيب القول الثاني أن المعتبر القبض، القبض. فمتى قبض الأجرة؟ لا، استأنف بها حولا، ابتداء الحول من القبض، فمتى قبض الأجرة استأنف بها حولا وعليه. فلو كانت الأجرة مؤجلة إلى سنة، إذا قبضها يستأنف حولا آخر، يكون بين العقد وبين الزكاة سنتان. واضح؟ طيب وإذا نفت ما يزكيها. طيب والقول الثالث أنه تجب زكاتها فورا، الأجرة تزكى متى ما قبضت، ولا يشترط لوجوب الزكاة فيها الحول. فإن قبضها مقدما زكاها، وإن قبضها مؤخرا زكاها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول إنها كالثمرة، إنها كالثمرة. طيب نضرب مثال واتضح. إنسان أجر بيته، أجر بيته على شخص لمدة سنة بعشرة آلاف مؤجلة عند فراغ المدة، فأعطاه إياها بعد فراغ المدة، على المذهب تجب الزكاة، وعلى كلام شيخ الإسلام تجب الزكاة، وعلى القول الثالث يستأنف حولا، يستأنف حولا. طيب شخص أجر بيته بعشرة آلاف وقبض الأجرة مقدما، على كلام شيخ الإسلام تجب الزكاة، تجب الزكاة، لأنه كالثمرة وآتوا حقه يوم حصاده. وعلى المذهب إن بقيت إلى الحول وإلا لا زكاة فيها. وكذلك على القول الثالث، كذلك على القول الثالث. إذن هنا يتفق قولان في صورة ويختلفان، ويتفق قولان في صورة ويتفق. شيخ الإسلام يوافق المذهب متى؟ إذا كانت الأجرة مؤجلة، مؤجلة، نعم. والمذهب يتفق مع القول الثالث فيما إذا كانت الأجرة مقدمة، نعم. ولكن المذهب في هذه المسألة أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، لأن القاعدة أن المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. نعم. حكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر، لأنه دين، وسواء في هذا قبل الدخول وبعده، لأنها مالكة له. فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله، أو نسي المودع لمن أودع ماله، فعليه فيه الزكاة، لأن تصرفه في ماله نافذ، ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح. طيب يقول رحمه الله: وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لأنه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لأنها مالكة له. نعم، يعني الزوجة إذا أصدقها زوجها صداقا وحال عليه الحول فهل يجب عليها أن تزكي هذا الصداق أو لا؟ يقول نعم، المؤلف يرى أنه يجب عليها الزكاة، تجب عليها الزكاة سواء قبل الدخول أو بعده لأنها مالكة له. فإذا قال قائل ألا يحتمل أن الزوج يطلق الزوجة فيتنصف المهر لقوله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إذن كيف نوجب عليها الزكاة في جميع الصداق، في جميع هذا الصداق مع احتمال أن يطلقها قبل الدخول وحينئذ يسترد النصف؟ أفهمتم؟ إن رجل أصدق زوجته 10,000 ريال وأجل الدخول مثلا، هنا حال الحول على الصداق، نقول يجب عليها أن تزكي 10,000 جميعا، 10,000 جميعا، ولا نقول تزكي 5 فقط، مع أن الذي تملكه ملكا تاما هو 5، وأما 5 الأخرى ففي احتمال أن تسقط فيما لو طلق. لكن الفقهاء أجابوا عن هذا، قالوا الأصل عدم السقوط، يعني الأصل عدم سقوط الصداق لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. نعم، قال فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله أو نسي المو بمن أودع ماله فعليه الزكاة، فعليه ذي الزكاة لأن تصرفه في ماله نافذ، ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح. وهذا قد سبق أن الفقهاء رحمه الله يرون وجوب الزكاة في الدين مطلقا، وكان المتبادر من كلام المؤلف فأما إن كان كذا وكذا أن ما سيأتي مغاير لما قبله الحكم، لما قبله الحكم، وما انتبهتم لهذا؟ المؤلف الآن يقول لا خلاف في وجوب الزكاة في الدين كذا، وذكر مسائل منها الصداق ومنها الأجرة. قال فأما إن أسر رب المال، يعني كان متبادل إن إذا أسر رب المال أو حيل بين أنه لا زكاة، مع أنه إيش عندنا شيخ إيه عندي فأما في نسخة، فأما إن أسر نسخة إيه نسختكم أي أقرب حقيقة، لأن قوله فأما إن أسر كأنه يعني يريد أن يأتي بكلام يخالف السابق، يخالف السابق. نعم، أي في أين أصح من فأما إن؟ لأن ظاهر فأما إن أسر رب المال أو حيل بينه وبين ماله يعني يتبادر أنه لا زكاة، لا زكاة، يعني كان يقول أما إن كان كذا ففيه الزكاة وأما إن كان كذا فلا زكاة فيه. نعم، وإذا حصل الضال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرنا، وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه، ويحتمل أن لا تلزمه زكاته، ذكر ابن عقيل لأن ملكه غير مستقر إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه، والأول أصح لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع، فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه أو أبرأ الغريم غريمه من دين. طيب يقول رحمه الله وإن حصل الضال يعني لقط في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرنا، يعني أنه لا ما ذكرنا يعني أنه تجب على مالكه، مالكه لا. وإذا حصل الضال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه وفيما بعد يملكه الملتقط، يعني على هذا الإنسان ضاعت له لقطة مال، فالتقطه شخص وعرفه، على من تكون زكاته في مدة الحول؟ نقول على المالك، على المالك، لأنه يعني كالمال المغصوب والمنسي، ولهذا سبق قال أو نسي المودع لمن أودع أو دع ماله فعليه زكاته. نعم، واضح؟ طيب قال وفيما بعد يعني بعد الحول يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه، إذا انقضى حول التعريف فإن اللقطة تدخل في ملك الملتقط قهرا، هذا من أملاك القهرية قهرا، وعليه تكون زكاته. قال ويحتمل، لماذا عليه زكاته؟ نقول لأنه مالك، لأنه مالك، وكل من ملك مالا وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، قال ويحتمل أن لا تلزمه زكاته. لماذا؟ لأن ملكه هنا غير مستقر، ولهذا قد ذكر ابن عقيل لأن ملكه غير مستقر إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه. فلو قدرنا أنه مثل ملك بعد حول التعريف وجاء المالك ووصف اللقطة وأخذها، ملك مستقر أو غير مستقر. يقول رحمه الله والأول أصح، يعني أن الزكاة تكون على المنتقل، وهذا هو الأظهر. لماذا؟ قال لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول، وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع، يعني مع احتمال سقوط الصداق ورجوع الأب في هبته. فمثلا أب وهب ابنه هبة، قال وهبتك 100,000 ومضى عليها حول، هل يجب على الابن أن يزكيها؟ نقول نعم، مع احتمال أن يسترجع، لأن الأب يجوز له الرجوع في الهبة، يجوز له الرجوع في الهبة. كذلك إذا أوجبنا الزكاة في الصداق مع احتمال التنصف فكذلك هنا. نعم، إذا نقول الملك من ملك شيئا ملكا تاما فتجب عليه الزكاة، احتمال الرجوع احتمال السقوط نقول الأصل عدمه. نعم، لا، مدة التعريف تكون زكاته على فيما لو أتى، تكون زكاته على مالكه، لا ما تكون على المال، على المنتقد. المنتقد إذا حال الحول، إذا انقضى حول التعريف خلاص دخل في ملكه يستأنف حوله. فمثلا أنا وجدت مثلا دراهم، عندك صورة من الدراهم ضاعت لك، وجدتها أنا وجلست معي سنة كاملة، بعد مضي سنة تدخل في ملكي، خلاص أبتدئ حولا جديدا. لكن لو قدر أنه بعد تمام السنة أتيت أنت أعطيك إياها وتزكيها لأنه مضى عليها حول. فإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه أو أبرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان، إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه، والثانية زكاته على المدين لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه فكأنه لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لأن المبرأ لم يقبض شيئا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، والمدين لم يملك شيئا لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. طيب، يقول فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه، قالت أبرأتك، والمراد إذا أعطاها شيئا من الصداق، وإذا لم يصح النكاح، لأن يعني من شرط صحة النكاح المهر. لكن مثل لو قدر أنه أعطاها مهرها مثلا، قال مهرك 50,000 وأعطاها شيئا يسيرا 1,000 مثلا وأبرأته من الباقي. يقول أو أبرأ الغريم غريمه من دينه، إنسان عليه له في ذمة آخر دين فأبرأه، قال أبرأتك، فعلى من تكون الزكاة؟ يقول ففيه روايتان، إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه، والثانية زكاته على المدين لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه فكأنه لم يزل ملكه عنه. صورة المسألة، أقرضت شخصا 10,000 ريال، 10,000 ريال وبقيت عنده سنة، مدة سنة مثلا، وبعد تمام الحول أبرأته منها، أبرأته، قلت خلاص أبرأتك لا أريد منك شيئا، فعلى من تكون الزكاة؟ أو مثلا بصورة أخرى، أقرضتك 10,000 ريال ولما تم الحول أبرأتك منه، هذه العشرة الآن مدة الحول يعني بعد تمام الحول، على من تكون زكاتها؟ هل هي على المبرئ اللي هو المقرض أو على المبرأ؟ ذكر المؤلف روايتين، يقول إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه، ما بجينا الثالث، ذكر المؤلف، لا ذكر روايتين، إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه، والثانية زكاته على المدين لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه فكأنه لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما، وهذا أقرب إلى الصواب، وعلى هذا فيبتدئ المدين حولا جديدا. لماذا؟ نقول يقول المؤلف لأن المبرئ لم يقبض شيئا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، وعلى هذا نقول لا زكاة لا على هذا ولا على هذا. أما على المبرئ فلأنه زال عن ملكه، وأما على المبرأ فلأنه إنما ملكه الآن، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال والمدين لم يملك شيئا لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بعد، لم يملكه بذلك. إذن نقول الآن إذا أبرع الغريم غريمه من دينه فلا زكاة على الغريم ولا زكاة على المدين في المدة السابقة، وإنما يستأنف به المبرأ للمدين حولا جديدا. نعم. فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لأنها لم تقبض ولم يسقط بتصرفها فيه. نعم، يقول لأنها لم تقبض لكن عليها زكاة، زكاة ما مضى. ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها، وإن سقط لفسخها النكاح. ما هي التي قبلها؟ مسألة إيش؟ مسألة الإبراء. التي قبلها مسألة الإبراء، وقوله بخلاف التي قبلها مسألة الإبراء. والفرق أن الصداق سقط بفعل المرأة، وأما الإبراء فبفعل من؟ المبرئ. فعل المبرئ. ها؟ يقول فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لأنها لم تقبضه، لكن لا عليها زكاة ما قبضت. يعني لو مثلا أصدقها 10,000 ريال وأقبضها 5 ثم طلقها، نقول ما لم تقبضه لا زكاة عليه، لا زكاة فيه لأنه لم يقبض، لكن ما قبضته عليها زكاة لأنه مستقط. 5 هذه لن تسقط. طيب، قال ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها، والتي قبلها هي مسألة الإبراء. والفرق بين الصداق والإبراء أن الصداق سقط بفعل المرأة، وأما الإبراء فليس منها فعل، لأن الغالب أن المرأة أن الرجل يعني الطلاق يكون بسبب خصومات أو ما أشبه ذلك بينه وبين زوجته. نعم. وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك لأنها لم تتصرف فيه، واحتمل أن يكون كالموهوب لأن سقوطه بسبب من جهتها. نعم، هذا الفرق، يقول سقوط سبب من جهتها. طيب، نعم.